بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك المعصومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليت ما كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. موضوع الهداية والضلال من الموضوعات شديدة الأهمية في الثقافة الإسلامية، لأن الضوابط في تحديد الهدى والضلال من أهم ما يحتاج إليه الإنسان المؤمن لغرض المحافظة على استقامته. قضية الهدى والضلال قضية مس الإنسان المؤمن مباشرة رغم إيمانه، ولكنه قد يكون مسلما ضالا، لأن الضال ليس بالضرورة يكون كافرا، قد يكون إنسان مسلم ولكن ضال في نفس الوقت، وهذا عليه أدلة. من الأدلة أننا نقرأ يوميا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يظهر من ذلك أن الإنسان المسلم بعد إسلامه يحتاج إلى عملية الهدى لئلا يضل، وإلا لو كان مجرد الإسلام يعني الهدى مطلقا لما أدبنا الله أن نطلب الهدى بعد كوننا مسلمين. فافرض أنت مسلم وتصلي مع ذلك تقول لله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، يعني تريد أن تقول إلهي أنا أسلمت ولكن إسلامي قد يكون إسلاما على طريق الهدى وقد يكون على طريق الضلال. أوضح من ذلك هو قوله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. أولا، القرآن الكريم ما اكتفى بكل هذه المراحل الثلاثة الأولى، التوبة والإيمان والعمل الصالح، وإنما أضاف إليها رقما رابعا قال ثم اهتدى، مما يكشف بوضوح أن قضية الهدى قضية لا بد منها بعد المراحل الثلاثة. ليس بالضرورة أن الإنسان يتوب ويؤمن ويعمل صالح وهو مهتدي، لا، قد أن كلهم يسويهم، يتوب ويؤمن ويعمل صالح ولكنه ضال في نفس الوقت. يتوب عن كفره فيسلم، يؤمن بالله عز وجل ويؤمن برسوله محمد صلى الله عليه وآله، ويعمل صالحا، ولكن في نفس الوقت قد يكون مصابا بخط من خطوط الضلال. فلهذا رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث الفرقة الناجية فرض أن أمته تفترق إلى 73 فرقة، أمته، لا أن الناس يفترقون، يتحدث عن المسلمين عن أهل لا إله إلا الله يقول أن هؤلاء يفترقون إلى 73 فرقة وأنها هالكة إلا واحدة هي الفرقة الناجية. وقطعا لا يسع مسلما بالله واليوم الآخر لا يسعه أن ينكر أن أهل البيت سلام الله عليهم هم الفرقة الناجية قطعا. فمن أراد النجاة فليتمسك بهم عليهم السلام، والتمسك بهم يعني الأخذ بمذهبهم في العقائد في الأحكام، وتقديم قولهم على قول غيرهم رغم احترام الغير، ولكن الغير قيمته إذا كان عدلا قيمته أن نراوي. أما أهل البيت هم نقلة علم الله، هم حملة علم الله، هم تراجمة وحي الله. أهل البيت لهم صلاحية المخبرية عن حكم الله الواقعي، غيرهم مجتهد يخطئ ويصيب أو راوي يخطئ ويصيب. أما أهل البيت فهم حجج الله على خلقه. لهذا إذا اشتبهت الأمور والتبست فالمرجع آل محمد صلوات الله عليهم. مثل أهل بيتي فيكم، وهذا حديث متفق عليه بين المحدثين من الفريقين، مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق أو روى. أولا الرسول لم يقل أنهم مجرد سفينة نجاة، أهل بيتي فيكم كسفينة نجاة، حتى يأتي قائل يقول إثبات الشيء لا ينفي سواه. أهل البيت سفينة نجاة وغيرهم أيضا شفوا النجاة. مثلا أبو موسى الأشعري سفينة نجاة، النبي ما قال أبو موسى ليس بسفينة نجاة، ولا قال معاوية ليس بسفينة نجاة، ولا قال فلان وعلان ليس بسفينة نجاة. النبي ما نفى غيرهم، النبي أثبت لهم النجاة، وإثبات الشيء لا ينفي سواه. أنت الآن لما تقول زيد من الناس تقي، يعني بقية الناس أشقياء أو لا؟ يمكن يكون في بقية الناس أتقياء، إثبات الشيء لا ينفي سواه. والشكل هذا لو النبي قايل أهل بيتي سفينة نجاة الاحتمال يجي، لكن لما النبي صلى الله عليه وآله قال أهل بيتي فيكم كسفينة نوح وقال من تخلف غرق، هذان دليلان على أن النجاة منحصرة في سفينة واحدة. أولا لأنه سفينة نوح لم تكن متعددة، مفروض نوح كان عنده سفينة واحدة ما كان عنده أسطول يضمن عدة سفن مثلا، فتمثيلهم بسفينة نوح دليل قاطع على أن النجاة منحصرة بهم دون غيرهم فقط، واحد. ثانيا قال من تخلف عنها غرق وهوى، وهذا ماذا يعني؟ لو كانت هناك سفن نجاة أخرى ليست أو تهوي، الآن كان 50 سفينة بالبحر، لو فرضنا الإنسان مثلا وفرضوا يتخلف عن سفينة من السفن يمكن يركب الثانية، مش بالضرورة أنه يغرق ويهلك، ليس بالضرورة يتخلف عن سفينة يركب الثانية، ما يركب الثانية يركب الثالثة. لما النبي فرض أن مجرد التخلف عنهم يعني الغرق والهواء والهلاك، يعني ماذا؟ يعني أنهم السفينة المنحصرة. إذن القرآن الكريم حين يقول ثم اهتدى يشير إلى أن عملية التوبة والإيمان وكذلك العمل الصالح لا تغني بنفسها عن قضية الهدى، الهدى يبقى شيء آخر. ولهذا الآية ما استعملت الواو العاطفة، استعملت ثم، ما قالت الآية وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا واهتدى. لو قايل الشكل يمكن يقال هنا الواو للبيان، لبيان ما قبلها، يعني أن الذي يتوب ويؤمن ويعمل صالح اهتدى، فيريد من الهدى يريد الأشياء الثلاثة السابقة، ما يريد شيء آخر، ما يضيف شيء آخر، هذا يصير. لكن لما استعمل ثم في لغة العرب تفيد المغايرة، يعني شيء ثاني، شيء أضاف غير ما تقدم، ثم اهتدى، يعني أن الهدى شيء غير المراحل الثلاثة، ثم اهتدى. ويدعم ذلك قول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. هذا المفروض متفق عليه بين المسلمين، مات ميتة جاهلية. يسأل الإمام الصادق سلام الله عليه: ما المقصود بميتة جاهلية؟ هل المقصود أنه يموت كافرا؟ فرض مسلم يؤمن بالله ورسوله والقرآن وإلى آخره، ولكنه لا يؤمن بإمام زمانه، هذا كافر؟ لا. الإمام الصادق قال: لا يريد بذلك ميتة كفر، إنما أراد بها ميت الضلال، يموت ميت الضلال. التفت. إذا اشتبين من مجموع هذه الأدلة، تبين أن قضية الهدى والضلال انقسام في داخل الحياة الداخلية للإسلام، في داخل الحياة الداخلية للإسلام، يعني وأنت مسلم قد تكون معتديا وقد تكون ضالا، وأنت مسلم إلى هالشكل إذا القضية خطرة، لأنه قد يكون الإنسان بالفعل مسلما ولكنه ضال. إذا ما هو الضلال وما هي الموازين ثانيا، وبيد من يكون الميزان ثالثا؟ التفتوا لهذه الأسئلة الثلاثة. أولا، الهدى المقصود منه هو عبارة عن الانحراف عن الطريق الموصل إلى الغاية. مرة الإنسان ينحرف عن الغاية المقصد، يعني ما يعرف مقصد ما هو. الانحراف عن المقصد نعبر عنه غواية، الانحراف عن الطريق الموصل إلى المقصد نعبر عنه ضلالة. لاحظوا القرآن قال: ما ضل صاحبكم وما غوى. الفرق ما هو؟ مر الإنسان مثلا أفرضه ما يدري أين يتجه أصلا، مقصد ما يعرف المقصد نهائيا. هذا اللي ما يعرف المقصد نعبر عنه أحيانا الذي ما عنده هدف بالحياة، هذا نسميه غاوي. ليش؟ يعني ما عنده مقاصد حتى يسعى إليه، هذا غاوي. مرة يعرف المقصد يقول لك: أنا مقصدي أن أكون عدلا عادلا، ولكن العدل إلى طرق، والعدل كذلك واحد ما يقبل التعدد، فإذا لازم أكون على الطريق الذي يوصلني إلى ذلك المقصد. أحيانا الإنسان يعرف المقصد مقصد العدل، لكن الأساليب المستخدمة أساليب باطلة، فنقول هذا انحرف عن الطريق. يعرف المقصد مغاوي، لكن من حرف عن الطريق شو نسميه؟ نسميه ضال. طيب، ثانيا، ضوابط الهدى والضلال ما هي؟ الحقيقة الكتاب والسنة وضعنا ضوابط كثيرة من الموازين، نفس الآية: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يسأل النبي صلى الله عليه وآله أنه ماذا بعد التوبة والإيمان والعمل الصالح، يعني في حالة جديدة منتظرة، اهتدى علما؟ قال: اهتدى إلى ولاية آل محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا حديث السفينة المتقدم، وحديث من مات ولم يعرف إمام زمانه، وحديث أخرى، آيات وروايات صريحة في أن ضابطة الهدى هي السير على نهج أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وأن الضلال في خلاف ذلك، لأنه هل بعد الهدى إلا الضلال؟ ما في حالة وسطية، ما في الحالة الوسطية الدجل والنفاق. يجي إنسان يقول لك أنه فلان من الناس ليس مهتديا ولكن ليس ضالا، أبدا، هذه مغالطة. هو إذا ما صار مهتدي فإذا قطعا وظل ما في حالة ثالثة. اللي يتحدث عن الحالة الثالثة دجال، واللي تفرض بالحالة الثالثة يعني منافق انتبه جيدا، او جاهل ما بيلتفت الى نفسه. وإلا مستحيل ان تجد حالة ثالثة بين الهدى وبين الضلال. زين، اذا تعين ذلك عندنا ضوابط عملية. انا شلون اعرف نفسي مهتدي؟ النبي اعطاني الميزان، ان يجيني حكم عن طريق الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، يقول لي ان رسول الله كبر في صلاة الاموات خمسا، ويجيني فلان من الناس يقول لي انه كبر اربعا. بمن اعمل؟ اذا اعملت بقول علي سلام الله عليه فانا اعرف نفسي اني مهتدي، لاني مشيت على الرابطة. يا عمار، لو سلك الناس واديا وعلي اخر فاسلك ما سلك علي ودع الناس وما سلكوا. اعرف نفسي انا مشيت على الرابطة اذا اخذت بالخمسة. قسم لا، يقول لك والله انا احترم العلي ابن ابي طالب باعتباره من اهل بيت النبي صلى الله عليه واله، وانا ما عندي عداوة مع اهل بيت النبي. المسألة يا اخي مش مسألة عداوة، افرض انت تحبهم، لكن المحبة لها ترجمان. الله عز وجل يعطينا ميزان في المحبة الصادقة، يقول قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. التفتين جيدا، اتبعوني. اذا انت تحبني صدق اتبعني. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. زين، الى اي شكل؟ طيب انت تجي الرواية عن علي، وتجي الرواية عن معاوية، وفي كتبك تجي الرواية، ومع ذلك تأخذ بقول معاوية وتضرب قول علي عرض الجدار. هذا في واقع الامر ليس محبة، في المحبة بالاتباع. زين، او قسم مستعد يرتكب الزنا والعياذ بالله ولا يخالف قول فلان من الناس. هالشكل بعض الفاعلات هالشكل، حينما يطلب منها مثلا افرض او ترفض اي نوع من الزواج افرض المؤقت، ولكنها تقبل بالزنا كما هو معروف عن بعضهن كما ينقل هالشكل. ليش؟ بحجة ان المؤقت حرمه فلان. طيب اذا المؤقت حرمه سيدنا فلان، فالزنا حرم سيدنا الله، يعني فلان اكبر من الله؟ بس هذا سيدنا، انا صارت سيادته اكبر، هاي على قاعدة صانع الاستاد استاد ونص، يعني هالشكل لابد. وإلا بيش توجه أريوك؟ شان هذا الموضوع بحثة سابقا، وهذا من جملة المآسي. وبإجماع المسلمين أن المؤقت كان مشرعا أيام النبي، وأنه لم يكن شفاحا، وإلا لو كان شفاحا لنسبنا الشفاح للصحابة الكرام، وحاشا للصحابة أن يسافحوا، وحاشا الله أن يحل الشفاح. إذن هو نكاح أحل، لكن جاء رجل فحرمه من رأيه الخاص. زين، انا اذا شلون اعرف نفسي اني مهتدي او ضال؟ هذه موازين. الموازين احيانا بيد شاعر ان تطب، ولكن انا اطمئنك في غالب الاحيان، ولاغلب الناس يعجزون عن تطبيق الموازين، ما يقدر يطبق. صحيح عنده ميزان بس ما يقدر يطبق الميزان. هذه حقيقة موجودة. شلون حقيقة موجودة؟ يعني انا الان الفت نظرك الى شيء. افرض انه الانسان الشجاع عنده سلاح على افضل ما يكون، ولكن الضربة الفادحة لمجرد السلاح او لا لليد التي تحمل السلاح. طبعا اليد الى جانب السلاح، السلاح يكون برقي واليد تكون يد ضاربة، مثل ما يقول عبد المطلب رضوان الله عليه بل سلام الله عليه، يقول الفتك لليد ليس الفتك للذبل، والحزن للغيط ليس الحزن للرجل. هذا دخل عمرو بن معدي كرب الزبيدي على الخليفة الثاني، قال له اين صمصامتك الذي يتغنى بها العرب؟ شال الصمصام اعطاه اياه، ضرب بها الخليفة ما شوت مثل ما كان يتوقعها. قال له هي هذه اللي العرب يضربون بها المثل، ما اشوفها تعمل كثير، اشوفها عادية كأي سيف عادي. الناس قالبين الدنيا عليها صمصامة ابن معدي كرب، ما اشوفه يعني بالشكل الذي كنت اتوقعه. قال له اصلحك الله، انك طلبت مني الصمصامة ولم تطلب اليد التي تضرب بها. المسألة مش مسألة صمصامة فقط، اليد يد عمر ابن معديكر بالزبيدي. زين الشاهد، المسألة مش مسألة ميزان فقط، من يحسن استخدام الميزان. هذه نقطة اساسية. اذا اختلف الناس ان هذا الخط ضال او منحرف، او ان هذا الكتاب كتاب ضلال او لا، او عن الشخص الفلاني ضال مضل او لا، المرجع من؟ اذا اختلف الناس، هذه مسألة يجب ان تفتحوا قلوبكم لها بدقة. المرجع من؟ المرجع باجماع العلماء، المرجع هم المرجعية الرشيدة، الفقهاء العدول في الحوزة العلمية. اخواني عودوا انفسكم على الارتباط بالحوزة العلمية. انا دائما اكرر في بعض المحاضرات اقول من اهم ما كان يؤكد عليه علماؤنا، ولا سيما السيد الشهيد الصدر الاول اعلى الله مقامه الشريف السيد محمد باقر الصدر اعلى الله مقامه، كان يقول ان العالم العادل محور العمل الاسلامي باجمعه حتى لو كان في قرية، هو المرجع للناس يجب ان يكون الطليعة المثقفة على العين وعلى الراس. ايش مش شغلهم نواميس الاسلام وقواميس الاسلام ومقاييس الاسلام بيد العالم. كذلك المرحوم السيد الشهيد الصدر الثاني اعلى الله مقامه الشريف، ايضا من افضل مشاريعه ربط الجمهور بالحوزة العلمية. تعودوا على الارتباط بالحوزة، لما يصير خلاف ارتبط بالحوزة، اسأل الفقهاء، فقهاء لا كل معمم، الفقهاء العدول المراجع. الحمد لله وسائل الاعلام الان والاتصال ميسرة، الفاكسات موجودة، اتصل قل له يا مولانا فلان من الناس اختلفوا عليه، قسم يقولون ضال مضل، قسم يقولون لا مهتدي، شو نسوي؟ شوف الجواب. اذا استطعت تحصل جواب ولو من مرجع من المراجع، انا معتب امامك، مرجع واحد اذا قال لك مجتهد ومستقيم انا مسؤول امامك. قلت بالجيدة، يستحيل ان تجد مرجعا من المراجع الموجودين سواء في قم او في النجف او في غيرها تعترف باجتهاد سين من الناس او استقامته اذا كان ضالا، لانهم يطلعون على كتبه اولا ويعرفوا معرفة ميدانية ثانيا. العالم ما تجي تسأله تقول له تعال انت اطلعت على الكتاب، هذه مش شغلتك انت. العالم لما يحكم بحكم يحكم عن معرفة ميدانية اولا، يعني هو يعرف الشخص مباشرة سامع منه ويعرف انحرافاته، وثانيا يقرأ كتب واضاف الى ذلك. وهكذا المعرفة الوجدانية. فالآن لو امام جماعة تشوفه يتصرف بطريقة وتسمع منه شيء يفسخ العدالة، تترك الصلاة، يجي واحد يقول لك ليش ما تصلي وراه، جيب لي دليل من الكتب. شو تقول له؟ تقول له اي دليل من الكتب؟ انا اعرفه معرفة شخصية، اعرفه انسان فاسق مثلا، كتاب اي معنى للكتاب. فاذا العالم لما يصدر حكم، مثلا المرجعية الرشيدة في وقتها حينما اصدرت فتوى الشيوعية كفرا وإلحاد، ما حد اجى للعالم قال له المرجع في وقتها انه سيدنا تعال جيب لنا دليل من الكتب. كتب ايش؟ هذا مش شغلتك انت، هذه شغلة العالم. انت اختصاصك هندسة، طيب، نجار، حداد، عليك شغلتك، العلماء هم المسؤولون عن ذلك. الشقد يجي واحد يقول هذه اختلافات علماء، اختلافات علماء في المسائل التي يجوز فيها الاجتهاد. اما يجي واحد يطعن في ولاية علي بن ابي طالب سلام الله عليه، يصادر المذهب، هذا ما يجوز لان يجتهد. بعدين تعال ثبت اجتهاد اول شيء حتى يكون اختلاف اختلاف علماء. انت تجي الزجة مع العلماء تحشر معه بدون دليل، هذا الناس عايشين على مغالطات مع الاسف الشديد. اذا المرجعية الرشيدة هي الميزان عند اختلاف الناس. عودوا انفسكم، احنا مصيبتنا ان كثيرا من الناس يسمع من طرف واحد وتغر الكلمات المعشولة ما يسمع الطرف الثاني. اصلا يحرمون عليه الحزب الخاص يحرم عليه ان يسمع من الطرف الثاني، يريدون مغلق عليهم فقط على مغالطاتهم، ما يريدون يسمع من الطرف الثاني. يقول لك اذا سمع الطرف الثاني لعله يتكهرب، اشبه بمعاوية ابن ابي سفيان كان يمنع الناس من السفر الى الكوفة لئلا يتأثروا بحديث علي بن ابي طالب سلام الله عليه. او بعض الناس مثلا افرضوا الذين يقولون اننا على خط السلف، يقول لك يحرم ان تحضر محاضرات الامامية او الشيعة او الرافضة. ليش تحرم عليه؟ ليش تحرم عليه الكتاب الشيعي؟ ليش تحرم عليه المحاضرة الشيعي؟ خلي يسمع، فليقارن، لان مسؤول امام الله تبارك وتعالى. ولهذا الواقع اصبح كثير منا هالشكل، مثل السلفية عينا. نعم يسمع من طرف ما يسمع من الطرف الثاني، وكلهم ابناء مدرسة واحدة للاسف الشديد، ابناء مذهب واحد، لكن معلمين غالقين مخ على جو معين. اسمع منا فقط، لا تسمع منا، اقرأ الكتاب لا تقرأ الكتاب، وهذا باطل. تخليه يسمع الطرفين. فقسم من الناس يسمع من طرف اولا ولا يحضر في الطرف الثاني، لا يقرأ كتاب الطرف الثاني. اصلا كثير من الناس يخوضون في مسائل ما يعرفون اساسياتها، هذه من مشكلاتنا. يجي يعترض على العلماء، يعترض على المرجعية، انه المرجعية ليش كذا وكذا. يا اخي هذا مو شغلتك، المرجعية محروسة من قبل الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. انا اطمئنكم بشيء، اذا اجمع المراجع، اذا اجمعت الحوزة العلمية على شيء يستحيل ان يخالف حكم الله الواقعي قاطعا، الامام الحجة سلام الله عليه موافق لهم بالقطع واليقين. مرة مسائل اختلافية مطلب اخر، اما المسائل اذا الحوزة العلمية اتفقت على موقف من زيد من الناس قطعا الامام الحجة كذلك بالتأكيد. ما ممكن، الدين محروس، المذهب محروس. فلهذا المفروض ان الانسان يعود نفسه على ان يسمع، على ان يطلع، على ان يعرف الحق من الباطل. فلهذا من مشكلاتنا الان في واقع الامر، وهذه مسألة اؤكد عليها، ان بعض شبابنا تاخذ الدعايات والاشاعات وما يوطن نفسه ان يسأل. جن اعود الى اصل المطلب، فاذا الهدى والضلال له موازين، وموازينه بيد الفقهاء. اسمع كلمة الحسين سلام الله عليه، الامام يقول في كلمة له: مجاري الامور بيد العلماء بالله، الامناء على حلاله وحرامه. هؤلاء هم الذين بيدهم مجاري الامور. استقدت تسألني تقول لي شكة الانسان نقدر نسميه ضال؟ هذه نقطة الحقيقة جديرة بالانتباه. التفتوا لي اعزائي، عدنا المقولات الاسلامية، المفاهيم الاسلامية على انواع. النوع الاول نسميه الضروري. الضروري ايش؟ يعني الحكم القطع المتسالم عليه بين العلماء. مثل ايش؟ من قبيل التوحيد. بس الضرورة القسم الى قسمين، مرة ضرورة دينية عام الكل يقول بها كالتوحيد، ومرة ضرورة دينية خاصة. خاصة يعني ايش؟ يعني تختص بمذهب معين، دليلها من القرآن، دليلها من السنة، لكن ليس الكل يلتزم بها. من قبيل قضية امامة الاثنى عشر من آل محمد صلوات الله عليهم، اللهم عجل فرج ولي امرك القائم المؤمل والعبد المنتظر. اخواني الى المنبر جزاكم الله خير، في فراغات على اليمين افسعوا المجال، صلوا على محمد وآل محمد، قدم على اليمين، قدم على اليمين جزاكم الله خير. نوروا قلوبكم بثالثا. مثلا موضوع الامامة، موضوع الامامة يعتبر من الامور الضرورية، ولكن تسمى ضرورة دينية خاصة. بأي معنى؟ بمعنى أن الإمامية هم الذين يلتزمون بها، لا بمعنى أن دليل الإمامة من كتب الشيعة فقط، لا، دليل الإمامة من كتب الشيعة وأهل السنة، يعني من كتب جميع المسلمين دليل الإمامة، لأننا نستدل بآيات من القرآن، نستدل بأحاديث متفق عليها. بس نسمي الإمامة ضرورة مذهبية، ضرورة مذهبية دينية، لكن مذهبية عن الذين يلتزمون بها المذهب خاص. زين، منكر الضرورية العامة، الضرورة العامة مثلا ينكر النبوة، هذا نقول خارج عن ربقة الإسلام. أما منكر الضرورة الخاصة نقول خارج عن ربقة المذهب، يعني ليس شيعيا، مسلم ولكن ليس شيعيا. فلو أن إنسانا مثلا أنكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله نصب عليا يوم الغدير، يقول النبي ما نصب علي يوم الغدير، مجرد رشحة، فإذا أنكر هذه القضية هذا ما نقول له أنت كافر، نقول له مسلم لكن خارج عن المذهب، شيعي ما يسمى، ويجب أن يعلن للملأ أن هذا لا يمثل المذهب، عالم مسلم، شخصية عالمية، ثقافة، كل شيء تقول عليه، بس شيعي لا، لا يمثل المذهب، يمثل نفسه، صحيح مع تمام الاحترام، ولهذا مستعدين نقبله كعالم سني، أهلا وسهلا، مع كل إجلال وتكريم. أما يجي إنسان من داخل المدرسة يشيل معولة ويهدم بالمدرسة ويقول أنا منها، لا ولا كرامة. هذا المسألة هنا، المسألة الوقوف ضد الدجل، لا الوقوف ضد الوحدة. يجي عالم سني يقول لي أنا أؤمن بأن الخلفاء بعد رسول الله 4، أحترم تمام الاحترام، ليش؟ لأن واضح. أما يجي واحد يستعمل دجل يقول لك أنا شيعي ثم يتكلم بكلمات ضد التشيع، لا هذا لا الشيعي يرضى به ولا السني يرضى به، لانه نوع من الدجل. الوحدة تقتضي ان يكون وضوح، انت كن صادقا، كن صريحا. زين، فاذا الضرورة مرة ضرورة عامة مثل النبوة اللي ينكرها يخرج من الدين، مرة ضرورة خاصة مثل الامامة اللي ينكرها يخرج من المذهب، مسلم ولكن ليس شيعيا مثلا. زين، بعد عندنا حكم مسلم غير ضروري، غير ضروري يعني مقصودي اللي نكره ما يخرج من المذهب، يبقى عليه اسم شيعي بس نسميه شيعي ضال. هذا مثل ايش؟ افرض يجيك واحد يقول لك انه انا مسلم وانا شيعي واؤمن بالائمة الاثنى عشر سلام الله عليهم كلهم، واعتقد بعصمتهم، اعتقد بمرجعيتهم بعد النبي صلى الله عليه وآله، واعتقد بوجود الامام المهدي عليه السلام، كل اعتقد به، بس انكر والعياذ بالله، يقول لك انا انكر مقتل الحسين سلام الله عليه، الحسين مات حتف انفه، اصلا هذه القصة اللي ذكروها كلها لا اساس لها من الصحة. لو يجي هكذا انسان، هذا شيء عام للعلماء، علماء للعلماء فقط، رواية صريحة وردت، انا طلبت كتاب علل الشرائع للشيخ الصدوق ان يضعوه على المنبر، ما شفت على المنبر، رغبت ان اقرأ لكم النص من الكتاب مباشرة، علل الشرائع للشيخ الصدوق اعلى الله مقامه، يروي رواية عن الامام الرضا عليه السلام على ما في ذهني، رجل يسأل يقول له عمن انكر قصة مقتل الحسين سلام الله عليه ماذا تقول فيه؟ هذا هل يعتبر من شيعتكم ام لا؟ اجمالا الامام رضا سلام الله عليه ينكر كونه من الشيعة ويتبرأ منه، وحتى اعثر على هذه الرواية المباركة، صلوا على محمد وآل محمد. الثانية جزاكم الله خير. هناك روايات عديدة ذكرها الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه الشريف، ولكن أذكر لكم هذه الرواية. يقول: قوم انتحلوا مودتنا وزعموا أنهم يدينون بموالاتنا ويقولون بإمامتنا، زعموا أن الحسين لم يقتل. يقول: من زعم أن الحسين لم يقتل فقد كذب رسول الله صلى الله عليه وآله وعليا، وكذب من بعده الأئمة عليهم السلام في إخبارهم بقتله، ومن كذبهم فهو كافر بالله العظيم، ودمه مباح لكل من سمع ذلك منه. حديث طويل في هذا المجال، علل الشرائع المجلد الأول صفحة 227. من هنا ماذا نفهم؟ نفهم أن القضية في واقع الأمر باعتبارها من المسلمات، وإن كان قضية تاريخية، وهذه من جملة المغالطات التي يستعملها البعض حينما ينكر بعض القضايا المسلمة، يعتذر بأنها قضية تاريخية، أنه فلان مات حتف أنفه أم لا، أن فاطمة عليها السلام ماتت حتف أنفها أم لا، مقتولة شهيدة، قضية تاريخية لا من أصول الدين لا من فروع الدين. التفتوا جيدا، هذا موضوع وإن كان بودي أن أشرحه في محاضرة مستقلة، وكان بودي أن أختصر الحديث هذه الليلة لغرض الندوة، ولكن أنا أعلم أن في مثل هذه المطالب جوابا عن كثير من الأسئلة التي وردت إلي، فلهذا أعتبر هذا جزء من الندوة في واقع الأمر. التفتوا أعزائي، القضايا التاريخية ما هي؟ تاريخ ما هو أصلا؟ تاريخ تسجيل الأحداث. الأحداث إيش؟ مر الأحداث عقائد، مر الأحداث فقه، مر الأحداث أخلاق، زين؟ مر الأحداث مواقف، ودين كله في واقع الأمر. دين هو تاريخ أساسا. ليش؟ تاريخ بالمعنى العام بالمفهوم العام، لأنه حدث دونه التاريخ. زين؟ الآن نجد سنة رسول الله مدونة في التاريخ، سيرة رسول الله مدونة في التاريخ. سيرة رسول الله ايش تضمن؟ مواقف رسول الله، مواقف علي بن أبي طالب عليه السلام، مواقف الحسين، ايش تضمن هي؟ تضمن إما عقائد، وإما تضمن أحكام فقهية، تضمن أخلاق الإسلام، تاريخنا الإسلامي الذي يعرف ثقافتنا الإسلامية، تاريخنا ديننا. ما عندنا قضية تفكيك، هذه قضية تاريخية وهذه قضية غير تاريخية. نعم، مرة مسألة أنه زاد من الناس سافر أو ما سافر، مات بالطريقة الفلانية أو بالطريقة الفلانية، هذه المسألة إذا إلها صلة بقضية عقائدية هذه المسألة تعتبر من المسائل المهمة، بس إذا ما إلها صلة بقضية دينية مقصودي، لا عقائدية ولا فقهية، ما تهمنا لا من قريب ولا من بعيد. خل أضرب لك مثال. شوف مثلا متى ولدت فاطمة الزهراء سلام الله عليها. في كلام، هذا الكلام بعضهم يقول أنها ولدت قبل المبعث بخمس سنوات، بعضهم يقول ولدت بعد. الشات أول ما تسمع الخبر تقول سأفرض أن ولدت قبل المبعث بسبعة، بعد المبعث الشعب سبعة بخمسة مثلا. شي فرق؟ لا شي فرق. شلون؟ انت لازم تكون متخصص حتى تعرف شي فرق. تدري شي فرق ايش؟ لانه اللي بيصرون على انها ولدت قبل المبعث ينكرون فضيلة انعقاد نطفتها من ثمر الجنة في المعراج. اخر احنا عندنا وردت روايات من فضائلها ان رسول الله عرج به الى السماء وناوله جبرائيل من ثمر الجنة فانعقدت منه نطفته فاطمة عليه السلام. رواه الخاص والعام. المحب الطبري الشافعي في ذخائر العقبة يروي ذلك. زين، هذا شو وقت نقدر نلتزم به؟ اذا عرفنا انها ولدت بعد المبعث. اما ليجي يصر يقول لا ان ولدت قبل المبعث، اذا ان ولدت قبل المبعث والاسراء والمعراج بعد المبعث، اذا هذه الفضيلة لا اساس لها من الصحة. شوف، هي قضية تاريخ، بس تاريخ مرتبط بعقيدة. موقف فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وسيأتي تتمة هذا البحث ليلة الختام ان شاء الله في 29 من شهر صفر المظفر ان شاء الله ختام هذا المجلس، اتحدث عن دفع كثير من الشبهات. موقف الزهراء صحيح هو حدث في التاريخ، ولكن له ارتباط بقضية عقائدية قضية الامامة، له ارتباط بقضية سياسية قضية الخلافة، له ارتباط بقضايا فقهية ان المؤمن في هكذا موقف ماذا يصنع. المسألة مسألة دين، اذا مسألة مذهب، مسألة عقيدة وموقف فقهي، ليست المسألة مسألة تاريخ. ومنها قضية الحسين سلام الله عليه. انا شيء لقضية الحسين، مقتل الحسين حدث تاريخي او لا؟ تاريخي. بس لو أن إنسانا أنكره، سمعت الإمام سلام الله على قبل قليل، لو أن إنسانا أنكره كان ضالا. الإمام يقول أفرض شيعي ولكن ضال هذا الإنسان، زين. بل في بعض الروايات أنه كافر يفسره بأنه كفر العمل لا كفر العقيدة، إلا أن يفضي إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وآله، ذاك الوقت يصير كفرا بواحا، كفرا صريحا، زين. وهكذا إذا الأحكام التفسير جيدا إخواني مرة ضرورية بينت معناه، مرة مسلمات يبقى الإنسان شيعي ولكن ضال. ولهذا فرق الشيعة كم؟ قرابة 50 فرقة يعددهم بعض المؤرخين، ومنهم النوبختي مثلا، قرابة 50 فرقة. ما كل فرقة من فرق الشيعة نعتقد بهدايتها باستقامتها. أكثر فرق الشيعة ضالة، نحن نقول أكثر فرق الشيعة ضالة. الأفطحية فرقة شيعية ولكن ضالة، وعبد الله الأفطح رجل عالم وعابد ومجاهد ومعمم وابن الإمام الصادق سلام الله عليه، ملتفت. مع ذلك رجل لا شرب الخمر لا لعب القمار، ولكن عند انحراف في قضية الولاية في قضية الإمامة عند انحراف أصدر الإمام موسى بن جعفر عليه السلام رغم ظروف الشدة والطائفة بأمس الحاجة إلى الوحدة وظروف تقية، ومع ذلك لئلا تختلط الأوراق الإمام تكلم علما وقال إن أخي عبد الله لا يحب أن يعبد الله. أي كلمة أقسى من هذه الكلمة؟ إن أخي عبد الله ابن الإمام الصادق زعيم الطائفة، إن أخي عبد الله لا يحب أن يعبد الله. الأفطحية فرقة ضالة، شيعية ضالة، الكيسانية فرقة ضالة، الواقفية فرقة ضالة، ملتفت. عشرات الفرق نستطيع القول فرق ضالة، نحن نبرأ إلى الله منها ولا نأكل ذبيحتهم ولا نحل الزواج من بعضهم، ملتفت، لأنهم خارجون عن رفقة المذهب، بعضهم أصلا ربما عليهم اسم التشيع، ولكن كفروا بغلوهم مثلا عن طريق الغلو، إما عند غلو خرج من المذهب وإما عند إنكار لبعض تفاصيل الولاية والإمامة. قلت لك مرة يصير ضال مرة يصير كافر. إذا الضرورات مرة، ومرة المسلمات، ومرة أشياء لا هي ضرورة ولا هي مسلمة، ولكن تجينا روايات صحيحة السند عن الأئمة سلام الله عليهم. هل يجوز لي أن أنكر مضمونها؟ سؤال، هذا من الأسئلة التي وردت. سؤال، لو رأيت رواية صحيحة السند واحدة غير متواترة بس واحدة تنقل لي قضية، هل يجوز أن أنكر مضمون الرواية أم لا؟ الجواب لا يجوز، وتوجد عندنا أدلة تنهى الناس عن تكذيب الروايات الصحيحة السند، إلا اللهم أن الرواية يكون بها مشكلة تصطدم مع عقيدة مسلمة، تصطدم مع فقه مسلم. إذا اصطدمت مع مسلمات مطلب آخر تطرح الرواية. ولهذا حينما مثلا أفرض تجي رواية وتقول أنه ولد الزنا لا يشم ريح الجنة، تجي مثلا هكذا رواية، هذه الرواية نعرضها على الموازين نقول ما تنسجم مع الموازين، لأن الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقد عودنا أئمة أهل البيت قالوا ما وردنا عنكم فاعرضوا ما وردكم عنا فاعرضوه على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فذروه. طيب أعود، إذا الآية الكريمة تقول ثم اهتدى إلى ولايتهم عليهم السلام بمعانيها المختلفة، ولكن الأمة للأسف الشديد قابلت أهل هذا البيت بكل جفاء. تصور أنها الأمة الوحيدة التي قتلت أهل بيت نبيها، الأمة الوحيدة التي قتلت أهل بيت نبيها. والله أرجوك أنا الآن افتح موسعات التاريخ، عندك الآن كتاب اسمه تاريخ العالم، تاريخ الأمم، تاريخ الشعوب، موسعات دورات طويلة تتحدث عن تاريخ الأمم السابقة. أرجوك تقدر تعثر لي على رقم واحد عن أمة من الأمم السابقة قتلت أهل بيت نبيها؟ أبدا. سبت أهل بيت نبيها؟ أبدا. ليش فقط هذه الأمة؟ هذا اللي يحرق القلب، ليش فقط هذه الأمة؟ مع العلم نبيها أفضل نبي، وأهل بيته أفضل أهل البيت، ومع ذلك قابلوهم بكل جفاء. يدخل واحد على الحجاج، كان هذا إلى نعم محاكمة يومئذ على قضايا ديون ممتازة للدولة، قال أنا أرجوك أن تعفيني من الديون لأن أنا إلى مواقف تعتبر مناقب. قال له إيش مواقفك؟ قال له من مواقفي أنه ما سمي عندنا علي قد، كان شيخ قبيلة، شيخ قبيلة، يقول له من مناقبنا أن ما أسمح واحد يسمي باسم علي بن أبي طالب على الإطلاق. تفت الحجاج قال والله منقبه. وأخذ يعدد له قضايا من هالقبيل، تصور نساء بني أوت، عشيرة من القبيلة من القبائل بنو أوت، نساءهم كانت نذرت إن قتل الحسين أن تنحر كل منهن جزورا. نعم، يوم مقتل الحسين يتخذ عيدا وسرورا لأهل الشام. هؤلاء أي مسلمين؟ رسول الله هو المفجوع في ذلك اليوم، عائلة رسول الله تشبع ذلك السباع، حتى نقل عن السجاد عليه السلام ما دمعت عين واحد منا في الطريق إلا قرعوه بسياتهم ورجعوا محملين بجبال الهموم والغموم إلى كربلاء في العشرين من صفر. هذه زيارة معروفة بزيارة مرد الرأس، لأن الصحيح على التحقيق أن رأس الحسين عليه السلام أعيد إلى الجسد الطاهر في العشرين من صفر في أربعين الحسين عليه السلام. رجعت زينب عليها السلام وهي تحمل كل تلك الآلام إلى جانب رأس الحسين. جئتك وجبت الرأس وياي نسبي، وكانت بيه سلواي انهض يا عز ونور عيناي، بعدك صفيت بولية أداي. ولكن مواقف في قضية ارجاع الرأس الشريف الى الجسد الشريف. اول موقف ان زينب عليها السلام تمسكت بالرأس قبل ان يدفنوه، كأن نفسها لا تطاوعها ان يدفن رأس ابي عبد الله. يا دافن الرأس عند الجثة اصطبر، فبعد لم اقض من توديعه وطريق اخي حسين، تركت الروح حائرة مجهول كان في نظري، كنا جميعا فامسى شملنا بددا وفرقت بيننا رغما يجل قدري، خمس وخمسون عاما عمر صحبتنا. الله أكبر، خمس وخمسون عاما عمر صحبتنا، فكيف تعرض عني آخر العمر؟ راسك يا خويا تحيرتني، وياك دفنة لا اخلي لا اخبر جدك وراي، يا وخبر بمصايبنا، يا وبشي. ولما اخذوا منها الرأس الشريف بعد الوداع، تصور هذا موقف مؤلم ومفجع جدا، حين شكوا عن القبر المطهر والحقوا به رأس الحسين. اسمع لسان الحال، لا تدفن الرأس الا عند جثته، فقد دهاه الجوى من فرقة السفر الراس عن جسمه في العاشر افترقا كفى فراقا الى العشرين من صفري. بعد وصية اخرى، لا تغسل الدم، لا تغسل الدم عن اطراف لحيته، خلوا عليه قباب الشاب في الكبر. راسك راسك يا خويا وياي جبته، يا مخرب يا خويا بداية، يا مرقبته يا خويا قصدي على الدن على جزته، احسن بعدك لا انا عايش. ولا لذة مشارب، فرج عنا يا الله، اقضي حوائجنا، شافي مرضانا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، آمنا في أوطاننا. اللهم تقبل منا والمؤسسين والسامعين بأحسن القبول، وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.